بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. نهاية الكلام في الدرس السابق عن الحقيقة. اليوم بإذن الله نتكلم عن المجاز. تلخيص كلام الشيخ في المجاز، يقول رحمه الله: والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، هي تقال العلاقة والعلاقة. نبع الكلام دوت ابن النجار في شرح كوكب المنير. كلام الشيخ نتوقف معه في بعض المسائل. المسألة الأولى: تعريف المجاز. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. طبعا الكلام اللي لو تتذكروا اللي قلناه على تعريف الحقيقة ينسحب على هذا الايه، يعني هل نقول القول المستعمل ولا اللفظ المستعمل، ايضا نفس الايه الكلام. وتعريف الشيخ بالجنس البعيد مع هذا الفصل اللي هو المستعمل اولى من ايه نقول القول المستعمل. فاللفظ المستعمل في غير ما وضع له، يعني في غير الموضع الايه الاول، يعني في وضع ثاني. يعني هو بعض الناس يقولوا ايه في ما وضع له اللي هو في الحقيقة، او ايه في وضع اول، يعني يؤدي نفس المعنى، او المستعمل في غير ما وضع له، او يقولوا ايه في موضع ايه ثاني. الشيخ في الاصل بيقول: فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الايه الحقيقة. الكلام واضح، لكن الحد ده حقيقة هو حد، يعني هو في الحقيقة جامع، حد جيد، اما في المجاز فايه فغير جامع. ليه؟ قد يدخل فيه ما لا يصح ان يكون مجاز على اقوال جمع العلماء. مثلا لما نجيب كلمة نستعملها في معنى اخر، ولا توجد بين الاستعمال الاول والثاني اي علاقة او اي قرينة للايه للاستعمال. لما اقول ايه مثلا رأيت الخبز، ايه معنى الخبز؟ الرجل. هل يصح نقول ده مجاز؟ ما ينفعش. ليه؟ لان لا في علاقة بين الخبز والرجل، ولا قرينة تخلينا ايه نقول ان احنا استعملناه في وضع ثاني. فعشان كده بعض العلماء اضافوا على تعريف الشيخ دوت اللفظ المستعمل في غير موضع له، قالوا لعلاقة. بعض العلماء قالوا ايه لعلاقة مع قرينة. كان ابن قدامة في الروضة كان يعني قال تعبير اخر هو اصح من كلمة لعلاقة مع قرينة. احنا قلنا لعلاقة بس يبقى لازم نحط الايه القرينة. احنا نعرف عن ايه العلاقة والقرينة معرفة باذن الله. لو قلنا قرينة بس يبقى لازم علاقة. هو قال لك لا، احنا نقول ايه هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الاصلي على وجه يصح. ونشوف ليه قال كده ايه على وجه يصح. الطوفي في شرح المختصر، يقولها ده من الكتب الجيدة، يعني حقيقة شرح البلبل من الكتب الجيدة، بيقول 1/505: وقولنا على وجه يصح، لان كلمة اللفظ المستعمل في غير موضوع الاصل احنا سبق نحن شرحناها في الحقيقة وظنها واضحة، يعني ولا نعيدها تاني. يجي نتكلم على وجه يصح، هذا القيد على وجه يصح نريد به وجود شروط المجاز المذكورة اللي احنا ايه هنتكلم عنها بعد ذلك، بعد احتراز من استعماله على وجه لا يصح، وهو ما اذا انتفت شروطه او بعضها بان كان لا علاقة او لعلاقة خفية. علاقة خفية زي ايه مثلا؟ لما اقول مثلا استعارة الاسد للرجل الابخر، البخر ده اللي هو ايه رائحة الفم، منها رائحة الايه الفم. الاسد معروف ان رائحة فمه ايه غير طيبة. فلما يكون رجل عنده بخر فراح اقول ايه استعير لفظ الاسد لهذا الرجل، ايه جمع الايه العلاقة بينهم؟ البخر. واخد بالك ليه؟ لان معروف ان الاسد ايضا له هذا الايه جامع، الجامع اللي احنا نجمع بين الايه اللفظين دول بجمع الايه البخر. هل هذا جائز؟ لا يجوز هذا الايه، لان المعنى متعقد وغير مفهوم. يعني العلاقة هنا علاقة غير ايه ظاهرة. لما اجي استخدم الاسد معروف الايه الشجاعة، يجي لما استخدم علاقة الايه او العلاقة السببية او الايه المشابهة، علاقة المشابهة يقول الايه الاسد رأيت اسدا يرمي، يجي علاقة الايه فعلا كده في الشجاعة، خدلك تشبيه به في صفة الايه الشجاعة. لكن صفة البخر غير معروفة، دي يسموها علاقة ايه خفية، فده بيخرجوها، لكن هي لازم تكون علاقة ايه علاقة ظاهرة. يبقى كلام على وجه نصيح بيفسره ان ايه تشمل ان هي يكون ايه العلاقة لم يتكلم على القرية، لكن يتكلم على الايه العلاقة لازم تكون علاقة ظاهرة ليست علاقة خفية. يعني عبارة ابن بطران اسد يعني واقوى، وبرضو تعليقات ابن بطران في نزهة الخطر العاطر برضه علاقات جيدة ورصينة، وإن كان فيها بعض الصعوبة المنطقية، كلامه منطقي لكن هي برضه عبارات رصينة. فبرضه روضة الناظر لما تقرأ بتعليقات أو شرح ابن بطران نزهة الخطر العاطر هتلاقي إن شاء الله أيضا هذا كتاب جيد. كان تقريبا الشيخ عبد الرحمن السديس كان تقريبا رسالة الدكتوراه أو الماجستير كان في المخالفات اللي خالف فيها، وهي مطبوعة في مجلدين، المخالفات اللي خالف فيها ابن قدامة الغزالي. عشان يعني الغزالي دوت لما يعني اختصر المستصفى بعض الناس ينكروا ان هو اختصر، لكن هو صحيح ان هو الغزالي ان هو ابن قدامة اختصر المستصفى، وكان يسير وراه بنفس ترتيبه وابوابه. كنا اتكلمنا لما يعني زمان لما اتكلمنا كنت بشرح المذكرة بتاع شنقيطي، فاتكلمنا عن هذه الجزئية، والناس اللي قالوا ان هو مش اختصار، والناس اللي قالوا هو اختصار، حقا ان هو ايه اختصار. لكن ابن قدامة كان بيختصره بصبغة حنبلية، كان ابن قدامة ده كان امام في المذهب، فاختصر الكتاب بصبغة حنبلية، يعني ايه كان بيقوله بعبارات الايه الحنبلي، لكن كان متأثر بالغزالي حتى في بعض الاخطاء العقادية زي مسألة الايه الامر والنهي، هل الامر ضد النهي ولا لا. وكان اتكلم، وكان حقيقة الشنقيطي لما شرح المذكرة شرحه باسلوب جيد ويعني بعقيدة سليمة، وضبط الكتاب ضبط جيد. وكتاب الشنقيطي مذكرة من الكتب المهمة جدا لطالب العلم، لان تقرأ وانت مطمئن للعقيدة. والشنقيطي كان اصولي بارع، وكان اصولي، وكان يعني طبعا عامل اداب البحث والمناظرة في المنطق، فكان عنده يعني كل العوامل المساعدة ان هو ايه يتمكن من علم اصول الايه اصول الفقه مع عقيدة سليمة. فكان كتاب الشنقيطي كتاب منضبط جدا، لكن الاشكال ان هو مش حنبلي. يعني كان ريحنا جدا لو كان الكتاب ده كان شيخ الشنقيطي كان حنبلي، كان يعني ايه كنا انتهينا من مشاكل كثيرة جدا في. لكن الناس اللي عملوا في المذهب الكتب الكبيرة كانوا بيقلدوا غيرهم، يعني حتى في الأخطاء لو تتذكروا لما كنا بنقول اللي هي شرح الكتاب بتاع ابن النجار مختصر التحرير، كان بننبه على تنبيهات عقدية مهمة جدا كان بيقع فيها ابن النجار. تتذكروا معايا الكلام ده ولا؟ كان في أخطاء كده كان بينقولها، وإيه لأن أصل الكتاب رجع لمين؟ للأميدي، والأميدي متكلم. فالمهم يعني ابن بطران بيقول في نزهة الخاطر 1/122 عدل عن قولهم العلاقة إلى قوله على وجه يصح، ليعم المذهبين، مذهب من يقول على وجه يصح أي بحسب غير وضع أول بل بمجرد المناسبة كما هو رأي الأكثر. يجي فيه رأي بيعتبر مجرد الايه المناسبة، وفي رأي ثاني مذهب من يقول على وجه نصح أي بوضع ثان ملحوظ فيه الوضع السابق. يجي في ناس يعتبروا الايه مجرد وجه الايه المناسبة، لا يعتبروا يعني لا يلحظوا العلاقة بين الوضع الأول والوضع الثاني، في بعض الناس بيعتبروا الايه يلحظوا العلاقة بين الوضع الاول والوضع الايه الثاني. دي مذاهب في واحنا هناخدها بعد شوية لما نيجي امثلة على المجاز هنتعرض ل يعني كلا الايه القولين اللي بيقولوا وجه المناسبة مطلقا وبعض الناس بيعتبروا العلاقة بين الايه الوضع الاول والوضع الايه الثاني. فهو قال على وجه يصح عشان يجمع بين ايه بين القولين، القول اللي بيعتبره مجرد المناسبة والقول اللي هم بيلحظوا الايه العلاقة بين الوضع الاول والوضع الايه الثاني. بيقول ومذهب من يقول على وجه يصح اي بوضع ثاني ملحوظ فيه الوضع السابق كما هو رأي البعض بخلاف ما اذا قيل هو اللفظ المستعمل في غير وضع اول لعلاقة فانه لا يصح الا على مذهب الاكثرين اللي هم اصحاب القول الاول يعتبروا المناسبة. والحاصل ان قولنا على وجه يصح اعم من قولنا لعلاقة، وقيد الصحة يخرج مثل استعمال لفظ الارض في السماء، ما فيش قرينة بينهم زي الخبز والرجل. كان في جزئية كان الشيخ الشنقيطي لما تكلم على هذا القيد قال ان المجاز دوت انواع، في مجاز زي ما نشوفها شوية مجاز مفرد وفي مجاز مركب. قال ان المجاز المفرد المركب هما بس اللي بيدخلوا في تعريف مين، تعريف ابن قدامة، مع ان النوع الثاني هو اللي بيتكلم اللي ابن بدران علق عليه وقال يدخل فيه جميع الانواع اللي هو النوع الثاني، قال يدخل فيه جميع الانواع. لكن الانواع الثانية الشنقيطي زي مجاز العقلي والمجاز الزيادة والنقص قال ما يدخلوش في هذا التعريف، وقال لك اصلا هذه الانواع من المجاز ليست عند الاصوليين اصلا، ليست عند الاصوليين، لكن دي انواع من المجاز عند البيانيين. الشيخ طبعا عثيمين لما بدا يجيب امثله يعني ايه يعني الانواع ديت يعني ما فصلهاش تفصيل، يعني هو طبعا في خلاف في تقسيمات انواع المجاز وايه اللي يدخل في ايه فدخل انواع في بعض الشيخ عثيمين. فانا لما جينا نتكلم فيها اتكلمنا بكلام الشنقيطي، الشنقيطي كان ايه امام في هذا العلم، والشيخ عثيمين ايضا كان له باع كبير في علم البلاغة والعلم النحو. يمكن لعل الشيخ كان الكتاب بسيط فلما بدأ يتكلم عن نوع المجاز فدخل نوع الزيادة والنقص في نوع من المجاز المرسل، وبدأ يتكلم عن المجاز العقلي داخل، لكن ايه مع الشنقيطي فصل وقال الانواع ديت انواع عند الايه عند البيانيين ولا تدخل في تعريف الايه الشيخ اصلا، مع ان كلام ابن بدران على ايه على دخول الاثنين. المهم يعني ان هذا الحد على كلام الدخول النوعين الاولين بس عند الاصوليين هو من اجمع الايه الحدود. لو قلنا لعلاقة مع قرينة زي ما بيقول الشوكاني في ارشاد الفحول هو ايضا جيد، يعني شايف ان على وجه يصح هو لعلاقة مع ايه مع قرينة، لكن تعريف الشيخ لما نقول بدون ما نذكر لا علاقة ولا قرينة ولا على وجه يصح يعني نشير الى ايه هذا الكلام، واخد بالك؟ فلابد من هذا القيد حتى يكون الايه ما بس يقول لك لا هو ده من شروطه مش من ايه مش من الحدود بتاعته، لكن ذكره في التعريف ايضا اخد بالك ليكون فصلا عن ايه عن غيره هو اولى. المسألة الثانية شروط المجاز. الشيخ بيقول ولا يجوز حمل المجاز حمل اللفظ على مجازه الا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة، يجد أول شيء الإيه القرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير عنه، هو ما يسمى في علم البيان بالإيه بالعلاقة، يجد لازم يكون في علاقة وفي إيه. الشيخ أشار ليهم طبعا الشيخ كلام واضح جدا ان لابد من ايه من وجود علاقة وقرينة ليصح الايه المجاز. بالنسبة للقرينة انا اقرأ كلام الشيخ من شرح الاصول صفحة 125، هو كلام جيد ويعني ايه ان شاء الله مفهوم. بيقول اللي هو يتكلم على القرينة بداية، فهذا من أهم ما يكون، يعني أننا لا يمكن أن نحمل الكلام على المجاز إلا بدليل صحيح. وإذا ضربنا لهذا مثالا في صفات الله عز وجل تبين، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فحقيقة الاستواء هو العلو. فإذا حرفه أحد إلى الاستيلاء قلنا لا نقبل مثل هذا، لأن تحريفه إلى الاستيلاء إخراج له عن حقيقته ولا يقبل إلا بدليل. القرينة دي احنا تمشي معنا كتير، يعني في قرينة تصرف الأمر للإيه؟ للاستحباب، تصرف للتهديد، تصرف للإيه؟ للإباحة، تصرف وهكذا. ففي قرائن، احنا القرينة دي ماشي معنا على طول. في أيضا قرينة تخلينا نقول إن اللفظ ده يستعمل في هذا المعنى الثاني عشان يصح، زي ما قلنا كده يا جماعة. ايه مثلا، خلينا في المثال اللي ضربه الشيخ، الرحمن على العرش استوى، نقول الاستيلاء، ايه القرينة؟ مفيش قرينة. بعض الايه هم قالوا في قرينة بيزعموا ان البيت بتاع الاخطل مخدلك استوى بشر على الايه على العراق من غير سيف ولا دم يراق. فاستوى يعني ايه؟ استولى. الاخطل ده نصراني وبيشككوا، انا قرأت تشكيك في نسبة البيت ده ليه اصلا، فدليلهم بيت لواحد نصراني. شوف الناس يعني، شوف اصلا هم يعني عندهم لما يثبت الاستيلاء الاستواء على العرش عقولهم المريضة، وده هم وقعوا فيه في كل الصفات، عقولهم المريضة يقول لك احنا كده تدخلوا في الكيف. طب كيف استوى؟ طيب مماس ولا غير مماس، ملاصق ولا غير ملاصق، يحتاج للعرش، طب محيط به العرش. فبدأوا يسألوا نفسهم أسئلة، عشان كده أهل السنة تثبت الكيف وتفوض فيه، يعني تثبت كيف، احنا خلاف الكيف مش في المعنى، تثبت كيف، لكنها تقول الله أعلم بالكيف. مع اوعى تقول ما تثبتش الكيف، لا، أهل السنة تثبت كيف وتفوض العلم به أو كيفيته. ففي كيف مجهول، في كيف مجهول نحن لا نعلمه، كما أن ذاته معلومة ومجهولة الكيف أيضا يعني له ذات موجودة مجهولة الكيف، أيضا صفاته كذلك. فهم عقولهم المريضة عشان يفروا، عشان كده التعطيل أشر من التجسيم، لأن المعطل جسم أولا، جسم أولا، لم يقع في شبهة التعطيل إلا بعد أن وقع في شبهة التجسيم. فعقل المريض جعله يتخيل أنه لو يثبت الصفة يبقى شبه، ففر من من التجسيم إلى شر منه اللي هو التعطيل. فلما يتكلم على طيب يقول لك لا، أنا أصلا عنده أصول عقلية فاسدة هي اللي تلجو إلى التمسك بمثل هذا الدليل، يعتبر قرينة للصرف، يعني يحرف الآية ومعناها عشان شبهاته الفاسدة جعلته يتمسك ببيت منسوب لنصراني وحتى في شك في نسبته لي، ويحرف الكلمة عن مواضع. فالعزو بالله، يبقى الاستواء معلوم والكيف مجهول، في كيف مجهول والإيمان به واجب، واسأل عنه بدعة كما قال الإمام مالك. طيب مثال تاني بيقول، وإذا قال قائل بل يداه مبسوطتان، يعني يدي الله عز وجل، وأن المراد بهما النعمة، ده ده تأويل جديد، مراد بهما النعمة. قلنا له لا نقبل، لأن استعمال اليد في النعمة مجاز، ولا يمكن أن يحمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع ثبوت الحقيقة. بيقول الشيخ، فإذا قال عندي دليل صحيح يمنع إرادة الحقيقة وهو العقل والنقل، أما النقل فلقوله تعالى ليس كمثله شيء، وأما العقل فلظهور التباين بين الخالق والمخلوق. فالجواب أن نقول أن إثبات اليد لا يستلزم المماثلة، دي شبهتهم ديت، فها أنت لك يد ولبعيرك يد، فهل يداكما سواء؟ هذا فيما يعني يليق بحال المخلوق، فكيف بحال الخالق؟ كما أن له ذات ليست كذاتنا، أيضا له يد ليست كأيدينا. طب وهل اليد تسنى؟ يعني أقصد القوة أو النعمة، ها؟ لكن أقول لما خلقت بيدي بل يداه، فكان يعني ده دليل قوي للرد عليهم. أيضا يقول الشيخ: أما الجواب على العقل فنقول نعم، فالتباين بين الخالق والمخلوق صحيح، فكما أنهما متباينان بالذات فهما متباينان في في الصفات. وعلى كل حال أهم شيء عندنا في المجاز هو أن نمنع حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهذا الدليل يسميه علماء البلاغة القرينة. يبقى القرينة مش موجودة، يبقى يبقى لا يصح المجاز، كويس كده؟ يبقى هذا الصرف صرف فاسد ولا يصح هذا المجاز. الكلام على العلاقة، الشيخ أيضا في شرح الأصول صفحة 126 بيقول: فهذا أيضا لابد منه، اللي هي وجود العلاقة، لابد أن يكون هناك علاقة بين الحقيقة والمجاز، يعني بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، من أجل أن يصح التعبير به عنه. فلم يكن هناك علاقة فلا يصح المجاز. فلو عبرت مثلا بالخبز عن الشاه والبيت لا يصح لعدم العلاقة، لكن لو عبرت عن العصير بالخمر يصح ولا لا يصح؟ العصير بالخمر يصح لان هو سببه، مش كده؟ نعم يصح للعلاقة، لان الخمر اصل الخمر العصير. طيب تعبر باليد عن النعمة يصح ولا ما يصحش؟ يصح. ليه؟ لا مش لا يصح. ليه؟ لان النعم والعطاء تكون باليد، كويس كده؟ وتعبر عن النفس بالرقبة يصح، لان هي جزء وجزء مهم، ان قطعت الرقبة ماتت مات الانسان. لكن ممكن تعبر عن انسان بالظفر؟ لا، لان ممكن الظفر يقطع او ينزع ولا يموت ولا يموت الانسان. طب لما يجي واحد مثلا يقول لك ذهبت الى السوق فوجدت ظفرا يساوم عليه فاشتريته، هل يصح؟ الظفر يقول لك يعني رجل او عبد، هل يصح هذا الكلام؟ لا يصح، لعدم وجود علاقة بينهم. لكن وجدت رقبة، طب ما فعلا اعتق رقبة مشهورة الكلام ده، يجي يصح عبر بيها. معايا كده يا جماعة؟ بيقول: فليست هناك علاقة، أولا لأن الظفر لا يطلق على الإنسان، وثانيا لأن الظفر جزء يسير لو فقد لا يموت الإنسان بخلاف الرقبة. وكذلك لو قال نزلت إلى السوق فوجدت أصبعا يساوم عليه فاشتريته واعتقته، أيضا هذا لا يصح. عرفنا العلاقة والقرينة، واصل كده يا جماعة الكلام؟ طيب أنواع العلاقة، المسألة الثالثة أنواع العلاقة. ابن النجار في شرح كوكب المنير ذكر حوالي 25 نوع من انواع العلاقات، يعني اللي عايز يرجع لهم يرجع لهم عشان اذكرهم. لكن احنا كان كلام الشنقيطي كان كلام جيد. الشيخ بيقول: العلاقة اما ان تكون المشابهة او غيرها. يجي هو الشيخ تكلم في المتن على العلاقة تكون بالمشابهة او غير ذلك. نفصل بقى الكلام من كلام الشنقيطي. بيقول: المجاز له أربعة أنواع. هو الكلام ده كلام الشنقيطي في المذكرة صفحة 58 مع بعض التصرف وزيت. تعال نزود كلام من غيره ونتصرف فيه بحيث نحن ناخد معنى كلامه ونضيف عليه من غيره. النوع الأول المجاز المفرد، هو عندهم الكلمة المستعملة. يعني أول نوع المجاز المفرد هم، وهنجزه بعد كده. المجاز المفرد هو عندهم الكلمة المستعملة من كلمة مفرد، مش مركب، لأن نتكلم بعد كده مركب في الجمل، لكن مجاز مفرد في الكلمات، كلمة مستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع مع قرينة. يجا ده بعينه هو تعريف المجاز، يجا كلمة مستعملة في غير وضعها الأول لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأول. يجا لازم علاقة والقرينة الصارفة. والعلاقة ديت إن كانت المشابهة، زي المشابهة؟ رأيت أسدا يرمي، بشبه الأسد بالإنسان، بشبه الانسان بالاسد بجامع الايه الشجاعة، يجي العلاقة راسي علاقة الايه المشابهة في الشجاعة. كويس كده، بيسموا النوع ده لما تكون علاقة المشابهة بيسموه ايه استعارة، بيسموه الاستعارة. بيقول ايه وحد الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، يجي اول نوع عندنا ها في المفرد اللي هي الايه تكون علاقة المشابهة بيسموها ايه استعارة. إن كانت العلاقة غير المشابهة زي ما تكون السببية والمسببية ونحو ذلك بيسمى أيضا إحنا في المجاز المفرد، يبقى ده ثاني نوع في مجاز مفرد مرسل. مرسل ليه؟ لأنه ما فيهوش إيه علاقة المشابهة، يعني بيقولوا مرسل معناه إن هو إيه ممكن يكون ما فيهوش علاقة، ممكن يكون ما فيهوش علاقة المشابهة لكن في علاقة، كأن المشابهة دي أهم إيه أهم شيء، فكأنها قاسم علاقة المشابهة وغيرها. إن كان ما فيهوش المشابهة بيسمى إيه مجاز مرسل عن هذه الايه العلاقه ليه علاقه اخرى. مثلا الشعر لما يقول ايه اكلت دما ان لم ارع ان لم ارعك بضره بعيده مهوى القرط طيبه النشر. كان رجل تزوج امراه وكان بغضها، فقالوا له ايه انت في دمشق دمشق فيها حمى تقضي على النساء، يعني سريعه في موت الايه النساء. راح سافر بها الايه لدمشق وراح جاي للبيتين دي البيتين. دمشق خذيها واعلمي ان ليله تمر بعود نعشها ليله القدر. يعني الراجل ده ايه يعني سبحان الله، يعني ليله القدر لما يرجع بايه بها ميته. اكلت دما ان لم ارعك بضره بعيده مهوى القرط طيبه النشر. يعني ايه اكلت دما دي احنا اتكلم عليها، يعني كأن لما يموت لواحد ايه عزيز وما اقدرش اخذ بصقره فاكل الدم بتاعه اللي هي الايه الدية، يجي مقصود اكل الدم اللي هي الايه الدية. فلما يشرب البان النوق اللي هي بتاعة الايه الدية كأنه اكل ايه الدم بتاعه. يقول هذا اهوى، يعني انا ايه يقسم كأنه اكلت دما، يعني افعل هذا الامر كان يدعو على نفس ان يموت لواحد قريب وما قدرش ياخذ بصقره، واخد بالك ان ما عملتش فيك ايه الا ما راعك بضره هتزوج عليك امراه بعيده ما هو القرط يعني طويله الايه العنق، يعني كان ايه حسناء طيبه النشر طيبه الايه الرائحه. يعني هو المكان ما كنتش اعمل كده دعا على نفسه بايه بهذا الامر اللي هو اكلت دما. الشاهد من الكلام اكلت دما يجري مجرى اليمين والمراد بالدم قد ايه الديه. يريد قتل لي قتيلا فأعجز عن ايه الأخذ بصقره زي ما شرحناه من ايه من شوية. طيب الشيخ شنقيطي بيقول ايه أطلق الدم وأراد الدية مجازا مرسلا، علاقته ايه نهوت السببية لأن ايه كأنه أكل الدم أيوة يعني سبب الايه الدية ديت سبب القتل وسبب ان هو ايه يأكل هذا الايه الدم، لأن الدية المعبر عنها بالدم سببها الدم وهي مسبب إيه له. يجي إحنا تاني نوع عندنا عرفنا إيه أول نوع في المجاز المفرد بيكون علاقة الإيه المشابهة يسموه الاستعارة، إن كانت علاقة غير المشابهة بيسموها مجاز إيه مرسل. النوع الثاني المجاز المركب. إيه ضابط المجاز المركب؟ أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد آخر. يعني مثلا يقول لك ايه حاز قصب السبق يعني فاز، دونه خرط القتاد. القتاد ده نوع من الشوك، خرط الخرط اللي هو جمع الشوك بالايه باليد. فيقول لك ايه لما عايز يعبر عن صعوبة امر يقول لك ايه دونه خرط القتاد، يعني ايه اقل من هذا الامر ان اجمع الشوك بيدي، يعني الامر ده اصعب من جمع الايه الشوك بالايه، عشان امر صعب اصعب من جمع الشوك بالايه باليد. يبقى إذن هو لما استعمل كلام مفيد في معنى كلام آخر مفيد واخد بالك لعلاقة بينهما لم ينظر إلى المفردات هو ممكن تكون دي حقائق لغوية، ممكن يكون إيه مجازات مفردة، ممكن يكون بعضها مجاز وبعضها حقيقة. وصلين كده يا جماعة؟ طيب العلاقة إن كانت المشابهة فهي استعارة تمثيلية، يبقى في المجاز المركب إن كانت العلاقة المشابهة يبقى استعارة تمثيلية. ومنها جميع الأمثال السائرة والمثل يحكى بلفظ الاول. يعني انت نفس المثل بتحكيه على عده ايه مواقف، تستعمل في المواقف دي ده من الاستعاره الايه التمثيليه. في مثال بيقول ايه الشيخ، ومثاله قولك لمن فرط في امر وقت امكان فرصته ثم بعد ان فات امكان فرصته جاء يطلبه. الصيف ضيعت اللبن. اصل اللبن، اصل هذا المثل ان امراه من تميم خطبها رجلان، رجل كان كبير السن وله مواشي كثيره وكان رجل شاب وعنده مواشي ايه قليله. تزوجت هي الشاب، بعد تزوجت الشاب راحت الرجل الايه الكبير تطلب منه لبن، وكان الزواج ده العرض اللي كان في الصيف، فراح قال لها المثل ده، قال لها ايه الصيف ضيعت اللبن، يعني انت في الصيف انا جيت اخطبك وانت ما رضيتش فضاع عليك الايه اللبن الكثير ورفض ان يعطيها الايه. وهذا المثال هذا الاستعمال لعلاقة الايه المشابهة. اي واحد يروح يطلب شيء عايز يعمل اي شيء يكون الفرصة بتاعته ضاعت، يقول له هذا الايه الصيف ضيعت الايه اللبن. وان كانت علاقته غير المشابهة يسمى مجازا مركبا مرسلا. ها؟ مجازا مركبا مرسلا، كقوله هوايا مع الركب اليمانيين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق. هو يعني ايه عايز يقول ان انا مشتاق للايه لليمن، وهوايا الناس رايحين اليمن وانا ايه بفؤادي سير معاهم، وان كان جثماني ايه اسير بايه بمكة. ده البيت دوت خبر ولا انشاء؟ ده خبر يخبر ايه عن هذا الامر، لكن اريد به الايه بريد به الانشاء التحسر والتأسف على ايه على عدم ايه ذهاب للايه لليمن. ماشي كده؟ يبقى الشيخ بيقول فالبيت كلام خبري اريد به انشاء التحسر والتأسف، لان ما اخبر به عن نفسه هو سبب التحسر والايه والتأسف. يبقى ده مجاز ايه مركب مرسل علاقته الايه السببية، يعني هذا التحسر والتأسف بسبب ان هو ايه لم يذهب مع الركب الى الايه الى اليمن. ثالث نوع اللي هو الشيخ الشنقيطي قال لا يدخل اصلا في كلام الايه ابن قدامه، اول نوع منهم اللي هو المجاز العقلي. يقول التجاوز فيه في خصوص الاسناد لا في لفظ المسند اليه ولا المسند. لما واحد مؤمن يقول ايه انبت الربيع البقر، فالربيع وانبات البقر كلاهما مستعمل في حقيقته، يعني زمن الربيع هو ايه السبب ان يطلع هذا الايه البقر. التجوز في ايه ان هو اسناد الانبات الى الايه الى الربيع، مع ان هو ايه لله عز وجل، صح كده عند المتكلم، وهو كذلك في الواقع، لان اصلا الله عز وجل هو الفعل الايه الحقيقي عند المتكلم انه مؤمن، وعند ايه وفي الواقع كذلك. يبقى الحصل مجاز حصل في ايه انه اسند الانبات الى الايه الى الربيع، مع ان الفعل الحقيقي هو الايه هو الله عز وجل، فبيسموه مجاز عقلي. مقدرة حصل التجوز فيه في خصوص الاسناد. واصل كده يا جماعة؟ النوع الرابع اللي هو مجاز الزيادة والنقص، فمداره على وجود زيادة او نقص يغيران الاعراب. مجاز النقص زي عطوله مثال بقول الله عز وجل واسأل القرية. طب هو الناس هتسأل الحيطان ولا لا؟ طبعا مش البناء، هيسألوا مين؟ اهلها، المراد اهل القرية. التحقيق انه لا مجاز في هذه الآية، وانما هي اساليب استعملها العرب. الكلام ده يعني مضمن من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وايضا كلام الايه الشنقيطي. التحقيق انه لا مجاز في الآية، وانما هي اساليب استعملتها العرب ومعان حقيقية جاءت بها اللغة. فقوله تعالى واسأل القرية فيها حذف مضاف، بيقول وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب من أساليب الإيه العربية معروف، لأنه مما يعلم، وحذف ما علم جائز كما قرره علماء الإيه العربية. ولتعلم أنه جاء استعمال العرب للقرية تارة يعني إيه العرب تستعمل كلمة القرية تستعملها طارة للمكان وطارة للسكان، والقرآن جاء بكل ذلك. قول الله عز وجل: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتنا هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ده المراد إيه؟ أهل القرية. طيب أيضا قول الله عز وجل: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. البناء ولا أهلها؟ أهل القرية. فالمراد بالقرية هنا الإيه؟ السكان. أيضا قوله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. المراد أيضا الإيه؟ السكان. وفي وقد أطلق لفظ القرية ورد به المكان كقوله تعالى: أو كالذي مر على قرية، يعني على إيه؟ على القرية بالبناء بتاعها. يبقى إذن كلمة القرية تأتي أيضا مرادا مرة في القرآن مرادا بها السكان، ومرة مرادا بها الإيه؟ البناء، القرية نفسها، واخد بالك؟ وهذا مشهور. فالحاصل أن العرب تطلق هذا اللفظ وتريد به طارة المكان وطارة السكان، والسياق هو الذي يحدد ذلك. ده اللي كان استفاد منه ابن القيم، وقال ان الكلمة المفردة نستفيد معناها من ايه؟ من خلال السياق. يعني ما اقول لك ايه؟ جناح الذل، جدار رد ان ينقض، ايه المانع ان هو يكون الجدار ليه ارادة؟ ايه المانع ان يكون ليه ارادة حقيقية؟ ما هل الاعراض تنقلب الى ايه؟ الى اجسام يوم القيامة. فالذي يحدد ذلك اللي هو السياق يعني، وليس هذا اللفظ مجازا، وإنما هو أسلوب من أساليب اللغة الإيه؟ العربية. آخر جزئين نتكلم فيها النهاردة اللي هو مجاز الإيه؟ الزيادة، مثل له بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. الشيخ في شرح الأصول يعني الآية ديت ليس كمثله شيء ديت، يعني ابن تيمية تقريبا عمل فيها مجلد، يعني الكاف بتاعتها في خلاف شديد جدا بين المفسرين وبين العلماء في تفسير الكاف. الشيخ عثمين بيقولوا ايه؟ قالوا الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله عز وجل. ليه قالوا زائدة؟ الشيخ بيقول: قالوا لا يمكن ان يجتمع كلمتان دلتان على التشبيه، لانه لو اجتمع كلمتان دلتان على التشبيه لكان هذا عين التشبيه، لان نفي النفي اثبات. يعني لما يقول الكاف دي للتشبيه، ليس كمثله شيء، يبقى ليس مثل مثله شيء، يبقى أثبتت مثلا ليس له مثل. يبقى أنت لما يكون الكاف للتشبيه مش زائدة، يبقى أنت بتثبت مثل ليس له إيه؟ مثل. جاز عين الإيه؟ التشبيه. يبقى إذن الشيخ هم بيقولوا إن الكاف هنا زائدة، يبقى ليس مثله شيء. واصل كده؟ فلو كان المعنى ليس مثل مثل الله شيء لثبت المثل، وهذا مستحيل، والكاف حرف يدل على التشبيه. فقالوا الكاف زائدة في الكلام من حيث التركيب، فلو قيل ليس مثله شيء أي ليس شيء مثله لاستقام الكلام. إذن فنحمل الآية الكريمة على أن الكاف زائدة مجازا. ده كلامهم. شو كده بيقول؟ فما الفائدة؟ الفائدة توكيد النفي، كأن هذه الجملة صارت جملتين، كل جملة فيها ما يدل على نفي المماثلة، كأنه قال ليس كهو شيء، وأيضا ليس مثله شيء. ماشي كده؟ يبقى هو الشيخ بيقول ان هي ايه؟ لتوكيد الايه؟ النفي، كأن صارت ايه؟ جملتين، ليس كهو شيء وليس ايه؟ مثله شيء. يبقى الكاف لها ايه؟ يبقى كأنها جملتين. فيكون المراد بالزيادة هنا التوكيد وليس الايه؟ التشبيه. يبقى الشيخ قال ان هي للتوكيد وليس للتشبيه. وبهذا التقرير نسلم من معارضات واعتراضات كثيرة، وإن فإن الناس تكلموا في هذه الآية كلاما طويلا عريضا، لكن اخترنا هذه الآية من أجل تقريب المعنى لها، ولا نلتفت إلى ما سطره بعض العلماء حول هذه الآية، فقد أوردوا من الإشكالات والاعتراضات والإجابات الأشياء الكثيرة. نقول: التوكيد في اللغة العربية جار مجرى التكرار، كما لو قلت جاء زيد نفسه كأنك تقول جاء زيد زيد. كويس كده؟ يجى الشيخ رد على ان الكاف زائدة من القرآن، يعني ليس فيه زائد، خد بالك، لكن اي حرف في القرآن له ايه؟ له معنى. يجى ما نقولش ان ايه القرآن زائد، يعني جزء ان احنا نلغيه وليس له فائدة، خد بالك، هذا سوء ادب مع الله عز وجل. يجى كلام الله عز وجل ليس فيه ايه؟ زائد. نعم؟ لا في اللفظ. وإذا المعنى هنا في الكاف هنا ليست لإيه للتشبيه، وإنما هي لتوكيد الإيه توكيد النفي. يبقى كأننا قلنا الجملة جملتين، ليس كهو شيء وإيه ليس مثله شيء. يبقى إحنا كده النهاردة اتكلمنا على الإيه المجاز، وتكلمنا على أنواعه وتعريف المجاز. يعني أرجو أن أنتم تكونوا يعني استفدتوا من هذا الكلام. إن شاء الله في المرة القادمة نتكلم على باب الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم، وجزاكم الله خيرا.